الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لا يمكن طلب العلم إلا في المساجد، ولهذا لا نجد أنه يبلغ العلم من هو ذاهب وماش أو في بيته قاعد. لا يمكن طلب العلم إلا بالنفرة مع الرباط. لا يمكن طلب العلم مع الاتصالات وترابط مع الخلق، ولهذا قال عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإذا لم تكونوا أنتم هذه الطائفة في هذا البلد فلا أدري من سيكونون، فلذلك لا بد أن تثبتوا على طلب العلم، فإن من ثبت نبت، كما قال ذلك غير واحد من السلف. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا للعلم النافع والعمل الصالح. أعظم أبواب العلم فهم مراد الله عز وجل وفهم مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجلس السادس من مجالس القراءة والتعليق على تيسير الكريم الرحمن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على الآية 36 بعد 100 من سورة النساء، فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآيات، يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، وهو الدخول تحت رق عبوديته والانقياد لأوامره ونواهيه محبة وذلا وإخلاصا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة، وينهى عن الشرك به شيئا لا شركا أصغر ولا أكبر، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد. في قوله شيئا، شيئا نكرة على القاعدة اللي تعلمناها، النكرة جاءت في سياق النفي أو في سياق النهي، لا تشركوا، تعم لا تشركوا به شيئا. إذن شيئا تعم نوع المشرك به، هذا من وجه. ومن وجه آخر يمكن أن نجعله لا تشركوا به شيئا تعم الأنواع، لا أكبر ولا أصغر، وهذا من بديع تفاسير الشيخ ولم يلفت النظر إليه إلا هو رحمه الله تعالى. نعم. قال: ثم بعدما أمر بعبادته والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب، فقال: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما، وللإحسان ضدان والإساءة وعدم الإحسان، وكلاهما منهي عنه، وبذي القربى أيضا إحسانا، ويشمل ذلك جميع الأقارب قربوا أو بعدوا، بأن يحسن إليهم بالقول والفعل وأن لا يقطع برحمه بقوله أو فعله. واليتامى أي الذين فقد آباؤهم وهم صغار، فلهم حق على المسلمين سواء كانوا أقاربا وغيرهم بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. والمساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر فلم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون، فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم بسد خلتهم

قوله تعالى: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن الآيتين: أي من يخالف الرسول ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بدلالة القرآن والبراهين النبوية ويتبع غير سبيل المؤمنين وسبيلهم وطريقهم في عقائدهم وأعمالهم نوله ما تولى لنتركه وما اختاره لنفسه ونخذله فلا نوفقه لخير كونه رأى الحق وعلمه وتركه فجزاه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حيرا ويزداد ضلاله ضلالا ويزداد ضلاله إلى ضلاله ويزداد ضلالا إلى ضلاله كما قال تعالى: فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ويدل مفهومها على أن من لم يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله يلزم جماعة المسلمين ثم صدر منه الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع، فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه بل يتداركه بلطفه ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء. وكذلك كل مخلص، كما يدل عليه عموم التليل وقوله: ونصله جهنم يعذبه فيها عذابا عظيما وساءت مصيرا، أي مرجعا له ومآلا. وهذا الوعيد المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حالة المذنب وصغرا وكبرا، فمنه ما يخلد في النار ويجب جميع الخلدان، ومنه ما هو دون ذلك. فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق، هو أن الشرك لا يغفره الله تعالى لتضمنه القدح في رب العالمين وفي وحدانيته وتسوية المخلوق الذي لا يملك نفسه ضرا ولا نفع ممن هو مالك النفع والضر، الذي ما من نعمة إلا منه ولا يدفع النقم إلا هو، الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات. فمن أعظم الظلم وأعبد الضلال عدم إخلاص عبادته لمن هذا شأنه وعظمته وصرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء ولا له من صفات الغنى شيء، بل ليس له إلا العدم وعدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى والفقر من جميع الوجوه. وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفره برحمته وحكمته، وإن شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته. وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة وأنها معصومة من الخطأ، وجه ذلك أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار، وسبيل المؤمنين مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء واستحبابه وتحريمه وكراهته وإباحته فهذا سبيلهم، فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد الإجماع عليه فقد اتبع غير سبيلهم. وأول من استدل بهذه الآية على وجوب اتباع الصحابة هو الإمام الشافعي رحمه الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ففي الآية التنصيص على وجوب اتباع سبيل المؤمنين والنظر بفهومهم. نعم. قال: ويدل على ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وجل الدلالة منها أن الله تعالى أخبر المؤمن من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف يتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه، فهو مما أمروا به، فيتعين بنص الآية أن يكون معروفا ولا شيء بعد المعروف غير المنكر، وكذلك يتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه فلا يكون إلا منكرا. ومثل ذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فأخبر تعالى أن هذه الأمة جعل الله وسطا عدلا خيارا ليكونوا شهداء على الناس في كل شيء، فإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به أو نهى عنه وباحه فإن شهادتهم معصومة لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادتهم، فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم ولا عالمين بها. ومثل ذلك قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فمنها أن ما لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أنهم غير مؤمنون برده إلى الكتاب والسنة، وذلك لا يكون إلا موافقا للكتاب والسنة لا يكون مخالفا. فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع بأن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة. ولهذا بين الله قبح ضلال المشركين بقوله: إن يدعون من دونه إلا إناثا الآيات، أي ما يدعو هؤلاء المشركين من دون الله إلا إناثا وثانا وصنا مسميات بأسماء إناث كالعزى ومنات ونحوهما. ومن المعلوم أن الاسم دال على المسمى، فإذا كانت اسماهم أسماء مؤنثة ناقصة دل ذلك على نقص المسميات بتلك الأسماء وفقدها لصفات الكمال، كما أخبر الله تعالى في غير موضع من كتابه أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدفع عن عابديها بل ولا عن نفسها نفعا ولا ضرا ولا تنصر أنفسها ممن يريدها بسوء، وليس لها أسماع ولا أبصار ولا أفئدة، فكيف يعبد من هذا وصفه؟ ويترك الإخلاص لمن له الأسماء الحسنى والصفات العليا والحمد والكمال والمد والجلال والعز والجمال والرحمة والبر والإحسان والفرج والخلق والتدبير والحكمة العظيمة في الأمر والتقدير. هل هذا إلا من أقبح القبيح الدال على نقص صاحبه وبلوغه من الخسة والدناءة أدنى ما يتصور متصور أو يصفه واصف؟ ومع هذا فعبادتهم إنما صورتها فقط لهذه الأوثان الناقصة، بالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان الذي هو عدوكم الذي يريد إهلاكهم ويسعى في ذلك بكل ما يقدر عليه، الذي هو في غاية البعد من الله، لعنه الله وأبعده من رحمته. فكما أبعده الله من رحمته يسعى في إبعاد العباد عن رحمة الله، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولهذا أخبر الله عن سعيه في غواء العباد وتزيين الشر لهم والفساد، وأنه قال ربه مقسما لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا مقدرا، علم اللعين أنه لا يقدر على إغواء جميع عباد الله، وأن عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان، وإنما سلطان على من تولاه وأثر طاعته على طاعة مولاه. وأقسم في موضع آخر ليغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا الذي ظنه الخبيث وجزم به أخبر الله تعالى بوقوعه بقوله ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وهذا النصيب المفروض الذي أقسم لله أنهم يتخذهم ذكر ما يريد بهم وما يقصده لهم بقوله ولأضلنهم أي الصراط المستقيم ضلالا في العلم وضلالا في العمل، ولأمنينهم أي مع الإضلال لأمنينهم أن ينالوا ما ناله المهتدون. وهذا هو الغرور بعينه، فلم يقتصر على مجرد إضلالهم حتى زين لهم ما هم فيه من الضلال، وهذا زيادة شر إلى شرهم حيث عملوا أعمال أهل النار الموجبة للعقوبة وحسبوا أنها موجبة للجنة، واعتبر ذلك باليهود والنصارى ونحوهم، فإنه كما حكى الله عنه وقالوا لن يدخلن الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك مانيهم، وكذلك زينا لكل أمة عملهم. وقوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع الآية. وقال تعالى الموافقين أنهم يقولون يوم القيامة المؤمنين ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وقوله ولا أمر أنهم فليبتكن آذان العام أي بتقطيع آذانها، وذلك البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فنبه ببعض ذلك على جميعه. وهذا نوع من الإضلال يقتضي بتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، ويلتحق بذلك من اعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة ما هو من أكبر الإضلال. ولا أمر أنهم فليغيرن خلق الله، وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم والوشر والنمص والتفلج والحصن ونحو ذلك ما أغواهم به الشيطان، فغيروا خلقة الرحمن، وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح في حكمته واعتقاده أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن، وعدم الرضا بتقديره وتدبيره وتناول، وأيضا تغيير الخلقة الباطنة، بأن فإن الله تعالى خلق عبادا حنفاء مفطولين على قبول الحق وإيثاره، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق الجميل وزينت لهم الشر والشرك والكفر والفسوق والعصيان. فإن كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودانها وينصرانها ويمجسانه ونحو ذلك مما يغيرون به ما فطر ونحو ذلك مما يغيرون به ما فطر الله عليه العباد من توحيده وحبه ومعرفته، فافترسهم الشيطان في هذا الموضع افتراس السبع والذئاب الغنم المفردة لولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين. يعني هذا واضح اليوم، ترون الفلج في الأسنان منهي عنه، كم الناس اليوم يعملون في أسنانهم ما لا يعلم به إلا الله عز وجل، بل دخلوا في تغيير خلق الله في أنوفهم وفي خدودهم وفي عيونهم، شيء عجب، وكأن الأمر لا يوجد فيه ملك، الملك ملك لله عز وجل، تتصرفون في ملك الله بإذن من؟ سبحان الله. نعم. قال لولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين لجرى عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونين. وهذا الذي جرى عليهم من توليهم عن ربهم وفاطنهم وتوليهم لعدوهم المريد لهم الشر من كل وجه، فخسروا الدنيا والآخرة ورجعوا بالخيبة والصفقة الخاسرة. ولهذا قال من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، وأي خسارا أبين وأعظم من خسر دينه ودنياه ووبقته معاصيه وخطاياه فحصله الشقاء الأبدي وفاته النعيم السرمدي، كما أن من تولى مولاه وآثر رضاه ربح كل الربح وأفلح كل الفلاح وفاز بسعادة الدارين وأصبح قرير العين، فلا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم تولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت. آمين. ثم قال: يعدهم ويمنيهم، يعد الشيطان من يسعى في إضلالهم، والوعد يشمل حتى الوعيد، كما قال تعالى: الشيطان يعدهم الفقر، فإنه يعدهم إذا أنفقوا في سبيل الله افتقروا، ويخوفهم إذا جاهدوا بقتل وغيره، كما قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياه، الآية، ويخوفهم عند إيثار مرضات الله بكل ما يمكن ولا ما لا يمكن ما يدخله يدخله في عقولهم حتى يكسلوا عن فيه الخير، وكذلك يمنيهم الأمان الباطلة التي هي عند التحقيق السراب الذي لا حقيقة له. ولهذا قال: وما يعد الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم، وأي من قاد للشيطان وأعرض عن ربه وصار من أتباع إبليس وحد به مستقرهم النار، ولا يجدون عنها محصا مخلصا وملجأ، بل هم خالدون فيها أبد الآباد. ولما بين مآل الأشقياء أولياء الشيطان ذكر مآل السعداء أوليائه فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية، أي آمنوا بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره على الوجه الذي أمروا به علما وتصديقا وإقرارا، وعملوا الصالحات الناشئة عن الإيمان، وهذا يشمل سائر المؤمرات من واجب ومستحب، الذي على القلب والذي على اللسان والذي على بقية الجوارح، كل له من الثواب مرتب على ذلك بحسب حاله ومقامه وتكميله للإيمان والعمل الصالح، ويفوته ما رتب على ذلك بحسب ما أخل به من الإيمان والعمل، وذلك بحسب ما علم من حكمة الله ورحمته. وكذلك وعده الصادق الذي يعرف ما من تتبع كتاب الله وسنة رسوله، ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقول: سندخل الجنة تجري من تحتها الأنهار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من أنواع المأكل والمشارب الذي يتم المناظر العجيبة والأزواج الحسنة والقصور والغرف المزخرفة والأشجار المتدلية والفواكه المستغربة والأصوات الشجية والنعم السابقة وتزاور الإخوان وتذكرهم ما كان منهم في رياض الجنان، وأعلى من ذلك كله وأجل رضوان الله عليهم، وتمتع الأرواح بقربه والعيون برؤيته وأسمائه بخطابه الذي يسيم كل نعيم وسرور، ولولا الثبات من الله لهم لطاروا وماتوا من الفرح والحبور، فلله ما أحلى ذلك النعيم، وما أعلى ما أنالهم الرب الكريم، وما حصل لهم من كل خير وبهجة لا يصفه الواصفون، وتمام ذلك وكماله الخلود الدائم في تلك المنازل العاليات. ولهذا قال: خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا، فصدق الله العظيم الذي بلغ قوله وحديثه بالصدق على ما يكون. ولهذا لما كان كلامه صدقا وخبره صدقا كان ما يدل عليه مطابقة وتضمنا وملازمة، كل ذلك مراد من كلامه، وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكونه لا يخبر إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه. قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب الآيتين، أي ليس الأمر والنجاة والتزكية بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب الأمانية، حديث النفس المجردة عن عمل المقترن بها دعوة مجردة لو عورضت بمثلها لكانت من جنسها، وهذا عام في كل أمر، فكيف بأمر الإيمان والسعة أبدية؟ فإن أماني أهل الكتاب قد أخبر الله بها أنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا، تلك أمانيهم، وغيره ممن ليس ينتسب للكتاب ولا لرسول من باب أولى وأحرى. وكذلك أدخل الله في ذلك من ينتسب إلى الإسلام كما العدل والإنصاف، فإن مجرد الانتساب إلى أي دين كان لا يفيد شيئا إلا ما يأتي إنسان برهان على صحة الدعوة، فالأعمال تصدق الدعوة وتكذبها. ولهذا قال تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، وهذا شامل جميع العاملين، لأن السوء شامل أي ذنب كان من صغائر الذنوب وكبائرها، وشامل أيضا لكل جزاء قليل أو كثير دنيوي أو أخروي. والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله، فمستقل ومستكر، ومن كان عمله كله سواء وذلك لا يكون إلا كافرا، فإذا مات من دون توبة فجوزي بالخلود في العذاب الأليم، ومن كان عمله صالحا وهو مستقيم في غالب أحواله، وإنما يصدر منه أحيانا بعض الذنوب الصغار، فما يصيب من الهم والغم والأذى وبعض الآلام في بدنه وقلبه وحبيبه وماله ونحو ذلك، فإنها مكفرات للذنوب، وهي ما يجزى به على عمله، قيضها الله لطفا بعباده. وبين هذين الحالين مراتب كثيرة، وهذا الجزاء على العمل السوء العام مخصوص من في غير التائبين، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما دلت على ذلك النصوص. وقوله: ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، لإزالة بعض ما لعله يتوهم أن من استحق المجازاة على عمله قد يكون له ولي أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه، فأخبر تعالى بانتفاء ذلك: فليس له ولي يحصل له مطلوب ولا نصير يدفع عنه المرهوب إلا ربه ومليكه، ومن يعمل من الصالحات دخل في ذلك سائر الأعمال القلبية والبدنية، ودخل أيضا كل عامل من إنس أو جن أو صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى،